أصابكم الله. فضيلة الشيخ، شاب يحفظ القرآن كاملا ولكن والده يقسو عليه دائما، فهو يحبه لأنه والده ويكره أفعاله، فما نصيحتكم له أصابكم الله؟ على كل حال هذه القسوة ما يدرى ما هي، قد يكون الوالد يقسو عليه حتى أصبح حافظا للقرآن، يقسو عليه لمصلحته، والابن يجد أن هذه القسوة شديدة عليه، وقد يكون قسوة الوالد في غير محلها. وعلى كل حال القسوة لا خير فيها إلا في المواطن التي أمر بها الشرع وجاءت بالقصد والعدل. أما من حيث الأصل فلا نستطيع أن نحكم على هذا الوالد، لأن الابن في بعض الأحيان يقيم والده بالغير. فلو رأيت مثلا إنسان تربى في حضن والد وبجواره أولاد عم وأولاد قرابته، أولاد القرابة يجدهم يدللون يعطون ما يشاءون، يحس أن أي تعامل من الوالد بالحزم قسوة. فما يستطيع الإنسان في الفتوى، ما نستطيع أن نقول أن الوالد قاسي إلا إذا تبين فعلا بضوابط الشرع بضوابط العرف أن هذه قسوة. الأصل أن يعاملك بالمعروف الذي لا شطط فيه ولا غلو، ليس فيه انتقاص لحقك ولا غلو. فإذا عاملك بالعدل فهذا الذي أمر الله به، فإن احتاج أثناء معاملتك بالعدل إلى أن يشد عليك في بعض المواطن هذه ليست بقسوة خارجة عن السنن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة بالسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، فقال اضربوهم عليها لعشر. فهذا الضرب فيه قسوة، لكنها قسوة في محلها. فصال يزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. وما تستطيع أن تستقيم أمور الحياة باللين ولا تستقيم بالشدة، ولكن إذا كان اللين في موضعه والشدة في موضعها فثم شرع الله عز وجل، لأن الله جعل لكل شيء قدرة. فأوصيك أولا أن لا تحكم على الوالد بكونه قاسيا إلا بضوابط صحيحة، وثانيا إن ثبت ما ذكرته أن الوالد قسى فحينئذ ينظر في الأمر. إن قسى ووجدت أن غالب حاله أن هذه القسوة أصلحت من حالك، فإن الله جعل الحكم للغالب وقال: فمن ثقلت موازينه فاحمد الله عز وجل أن الله رزقك هذا الأب الذي أخذك بجانب الحيطة والحذر والحزم، وأن هذه الحيطة والحزم انتهت بك إلى هذا الخير الذي تجده. وإن كانت هذه القسوة كان الوالد يخطئ فيها ويسيء، وكان يريد منها التعالي والتكبر على أولاده وعلى زوجه وعلى الأسرة والبيت، ويضع القسوة في غير موضعها فيضرب أولاده ويشتمهم ويؤذيهم ويهينهم ولا يراعي مشاعرهم، فهذا من الظلم. ولذلك قال الله في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فأخبر أن الأب يفر من أبنائه وأن الوالد يفر من ولده، لأن الولد كله حق عند والده. وأصيب في هذه الحالة إذا كان الأب قد قسى وكانت قسوته ظلما وجورا، فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل أن تسامح الوالد وأن تعفو عنه، وليس هناك عفو أعظم عند الله أجرا من العفو عن الوالدة والوالد، ليس هناك عفو أعظم عند الله أجرا أعظم من العفو عن الوالدين. فاعفو عن الوالدين واجعلهما في حل من إساءتهما إليك وأذيتهما لك مما علمت ومما لم تعلم، وهذا من أكمل الدهر وأفضل. وأذكر أحد حفظة القرآن من الأخيار الصالحين يحسب أنه كان شديدا، وكان ابنه بارا به برا عجيبا، وذات يوم عصاه الابن في أمر، القصة طويلة، فيقول تركه الوالد حتى خرجت أمه من البيت، وكانت أمه في خارج البيت في العصر. قال فأخذ صوتا وهو سلك كهرباء وضربه ضربا شديدا حتى إن الوالد سقط من كثرة الضرب، وسقط الابن من كثرة الضرب، ما كان من هذا الابن البار بأبيه إلا قام يزحف إلى المطبخ وعصر الليمون لوالده وجاء به إلى والده من أجل أنه يعني يبره البار مهما فعل مع والديه، يحس أنه مقصر، فلو آذاه والده وسقط يحس أنه بلية على والده، ما يقول قسى علي أبي، ما يقول قسى علي أبي، مع أن الوالد كان ضربه زائدا عن الحد ومتثانيا في الأذى، ولكن إذا كان الإنسان يحفظ وصية الله في بر الوالدين وعهد الله من فوق سبع السماوات وبالوالدين إحسانا، يؤذيك الوالد فتعيش عمرك كله ولا تذكر لأحد أن أباك آذاك. من الأبناء من آذاه أبوه ولا يمكن أن يعلم أحد أن أباه أذى، حتى أمه لم يعلمه. ومنهم من يقسو عليه والده ويظلمه فيكتم ذلك في قلبه، وإذا لم يكظم الغيظ عن الوالدين فعمن يكظم؟ أخي في الله أوصيك أن تطوي هذه الصفحة وأن تنساها، وأن تعلم أن لك عند الله الأجر العظيم إن صفحت عن والدك وأحسنت الظن به، تنزع نزغ الشيطان في قلبك، وقولك لا أستطيع هذا من نزغ الشيطان، ولكن إذا تذكرت العهود التي مضت والأيام التي خلت والأيادي البيضاء التي أسديت من أب كان قلبه يتفطر على صلاحك، ولا يشترط أن تكون من الصالحين العابدين، بل قد يكون الأب من عوام الناس يريد لابنه أن يقوم في هذه الحياة، فاصبر واحتسب عند الله الأجر والله يكتب أجرك. فأوصيك أن تذكر والدك بكل خير، خاصة إذا قبرت روحه وصار إلى الله، فإياك ثم إياك أن كثير هذه المواجع وأن يذكرك الشيطان إياها، بل إملأها بالعفو عنه والترحم عليه، وقل كما وصاك ربك الله أكبر، لم يزل ربنا يأمر بالبر حتى أمرنا أن تنطق ألسنتنا الكلام الذي نقوله أمرنا، وقل ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرا. أقسى الآباء وأشدهم قسوة، وأقسى الأمهات وأشدهم قسوة، فقد ربت وهي ابن وهو صغير. ولذلك جاءت الآية بصفة ما يخلو منها أب ولا أم، حتى ولو كرمته على الخادم فقد ربت، لأنه إما مرب أصالة أو في نيابة. فإياك ثم إياك أن يستهويك الشيطان، أسأل الله العظيم أن ينزع ما في قلبك مما لا يرضيه، أن ينزع ما في قلوب مما لا يرضيه عن والدينا. اللهم أنت حق بالبر من الباردين، أنت إله الأولين والآخرين، أحلنا إليك والدينا أن تحسن إليهم كما ربونا صغارا، نسألك بعزتك وقدرتك يا خير من سئل ويا خير من رجي ويا خير من يؤمن في عطائه. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تسوء شعبي برحمتك ومغفرتك التامة على والدينا، اللهم ارحمهم عافية، وأكرم بزلهم وصلهم باسم ما يفتد والبرد. اللهم هذا مقام العائد بوجهك للوالدين، اللهم ما كان من حق الأكثر نسألك أن تجعله في حل منه، ما كان من حق لخلقك نسألك أن تتحمله عن والدينا، اللهم اجعله في حل من كل مظلمة فينا بينهم وبينك وفينا بينهم وبين خلقك، واجعل رحماتك ومغفراتك لهم تامة كاملة، أمنهم في الثبور وأمنهم يوم البعث والنشور، يا أرحم الراحمين يا حليم يا غفور. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك، اللهم من كان منهم حيا فأحسن خاتمته وأصلح عمله، اللهم أدل له الصحة والعافية وبارك له في عيشه ورزقه، واجزه عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. هذا مقام الفقير من رب الإحسان إلى من أحسن، نسألك أن تحسن إلى والدينا تم الإحسان وأجمل وأكمله وأفضل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من بعد الوالدين خير الوالدين للوالدين برا ودعوة وذكرا وإحسانا يا أرحم الراحمين، وتقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا لهم بارين أحياء وأمواتا، وقر عين بأعينهم بنا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.